اوينين لناو انسانيلا افرادي هن لشرائط عادية زندگية هميشة انسانيلا باش سميمي دلسوز با تقوى پاك با ايمان ولكن يك دانا شرائط استثنائي پیشتی چت ما شاکن گشتی تظاهر بوا گشتی ریا بوا گشتی درو دلس بوا او شرائط استثنائي لسا که صداقت و درستی انسانی الاخات دروا براسی لزمانی که شرائط آزمائشی سخت نیت بروا گزشت لحوا و حواس لغرور لتعلقات لآرزوغل لمال دنیا لحیات لمنال لحجشت مترح نوی لینه پیا خاص بونو مسلمان بونو با تقوا بونو با ایمان بون بکر چطه وقتی حقیقت ایمان و اخلاص و تقوا اکفیت دروا آزمایش بیت بروا آزمایش هات بروا و انسان توانی لووا مهم بوی ارزش دار بوی چه غروری و شخصیتی چه باقی تعلقاتی صرف نظر بکا و بکفیت شون حق علينا درك في إيمان الصادقانا أما سنبلون نمونيك إبليس بو نسل آدم بو هميشة وإنسان المتوجه أم نكتبون كفر وقت هلك في لم موجوداتك هاوتيف إبليس هاوتيف جن يعني إنسان موجودك كان بأبي مكلف جنش موجودك كان بأبي مكلف فر وقت ممكن هلك في أفرادك خلق وابزان فرا درس وراس وباكن فرا مقدس باور بمنكن او حساوة ازمايش بيتبروا لازمايش درك في قزشت كن لتشتغل مهم انا وقتا راسي وفاكي كيان درك في اول النقشي كابليس دريخا بو ادمو بو نسل ادم عبارة لما ليرتشتك بغروري برخوا كسوش دبوا بو انسان اعلام امبكا كانسان لخوي بانترا شخير اباءك استكبارك وريقي مكابرة وتلاش بو شاقنوي حق لدواي اقاهي اقري تبر اما اولين ثمري ام دورانا جاء درك فيك ام موجودة ابليس زوتر که هر چیک پاک و مقدس دیار بوه چیک واقعی و جدی و صمیمانه نوه لأم ازمایشا چیک بر خودی کرد لتک آرزو آوات یا لتک غروریا درکف که گذشته گشتی ریاو تظاهر بوه و همیشه ایش بو انسانیل هر اعم مقیاسه و ام حکه بکارسه چیک که بر خود کالیر آرزو گله اهلو وقتا پایداری دوه صداقت درك في إيمان درك في وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كار هر أو ننيا أما كافيني يا بو إنسان انسانه که هیچ سابقه ای نیه معلوماتی گذشته نیه و لازم خوی معلوماتی پیاب که و خوی بناسی و کار و مأموریت خوی درک که هر اما که اسمائی پی تعلیم کریاغه هر اما که ویجریا ملائک سجده بکنو فردی لناو جمع ملائک قراری گردگه او مخالفتی کردگه و باقی تر سجده ان کردگه اما کافی نیه تواو مطلب تأمین ناکا بو آدم مرحله ایک تلتی تبرو اشي جاري اذا ما بقى بامن وام دورانه هسي ام دورانك هر وجود كامل وقواي كامل انسانيه ادم وحواء ولي لاودي وفردي عالم الشهاده و لم دورانا اميني تو مدتي ترتا اطلاعاتي اغاهي لي شناختي نسبت بخيو كارو برنامج ايندي كامل اوي دستور دريه با آدم كلا أم محلا لم بهشت موقتا كبو إنسان قرار درياغا خطو لفت مسكودت كن وإقامت كن و ببفور فراواني لهر كويكا كميلتان هست بخن اما بوجور ازانين او خواردنا او خواردنا ماديانيا او سوا لعاب ما وراي ام عالم الشهادة وك او عالم برزخة كالدواي مرد مترح ابو انسانيا او جورسا اما لنا وتحواو اوانا وازاد كريابو انسان بإرادة خواي متعال شتيك حس شجريك لعربية شجر مقابل نجمة اوانا والا سر زوية وصول او اندجورة ساقداد دار يارما دار بكودي خمانوا ايجين بشجر شجر بويجين كساقتي بوي نجم بويجين كيارما بوي شجر وسا كساق بيتو برو جور اروي يارما وسا وافجو بلا بيتو قروي زوية شجريك يعني چتي ساقت دار جائي تر مثلا لقياغل بوه لدار بوه هرچي بيكا ساختي بيبيسة تباوا شتيك خواي متعال لنا ومجموع اوانا والا او عالم الزندقية انسانا قرار درياغا جي كردوتو ودستوري داب انسان لما مخون ديارة ام بو تكميلة ام دورانا سار اگر فقط منزورة وسواق ان نخون لنا او خلقناكا با اما نوي اما كخلقي كردوو دستور را با انسان كلمة مخون آدم وحوال لما مخون وما آلي راه شخصية چند بعدي خوان ودستي سغل اكفيت دروا واتوان خوان بناس متوجه اشتباهاته كلا آين دا مترح بوان درسة فس ازانين اما هر شتيك بوا عمديك خواي متعال ام شجرية لإختيار اوانا قرار دالا دعاية وعمد لإختيار يانا قرار دالا پياني جي ميخون چونکه اگر لم شجر بخون ظلم اکن نسبت بخوتان فتکونا من الظالمین که اگر کاری بو جورب کن ستبیک کن نسبت بخوتان شخصیتی که اتوانن لمسیر مثبتا همیشه لجانب مثبتا استفاده لیب کن و بیخن ریگا آلوده کن بجانب منفی لیره او چتواب لزندگی انسانا دائم مترحا و لو موقعيك لا بتور عادي اغلب انساني الخيان ابازنو شكس اخوان لريقي وزيفة ومسؤولية خيان لا اغن تتبروا فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه ادم وحواء تسميميان قلت كبالي او امر واتيان كرياغا قبولي بكن نيقن اما حالي مانا هروا ام قشت تعقلوا تفكروا نيروا مثبت غلا لوجود انسانا هست نيروا لمنفيكيش هست ارزوا لمنفيكيش هست هر انساني لزندگي خويا مكرر ام صحنا غلا لداخل زمير خويا اويني كقاه تمايلي بباركار منفيكا بباركار خود پرستانا زور تيري گاه باریل خودپرستی محکوم اوی تمایلی بباره چطگره که مطابق وظیفه انسانی خویا زور اگری لم مسئله که من انسان اکریه لما که نزیک او شجره بکفیتو شیطان اکفیت کار بو تحریک او جانب کهیتر امیجه دوباره هر به اراده خواهی متعاله اشی بوی امیش اشي او جانب من في كيش كفيت كار وانسان او جنب لخويا بويني واثاري دركا فازلهم الشيطان عنها هل يعني بيو نيا هل يعني كلان هل يعني خريسكان باصلاح خزان يعني لو جوابون خواي متعال او شجريه كديس وسيليك بو ولا او حالته ما ورای شهاده بونه خارج بونه بکفنه و عالم شهاده عادیه که خویان بو جوره که زوتر وطمان داستانه که لقرآنه وجودی نیه لهر جگه که بتناسب مطلبه که بو او جگه مطرحه وک ام آیاته که لبراوتی مانه مقدارك لجزشتي إنسان بو إنسان تعريف كريه كبا آقاهي لجزشتي خوي بتواني مسير آين دي خوي تنظيمك لجيال ترى بحث أو أكريه بو إيما كبمحز أو كلا أو شجر إستفاكا أو حالة وابو يعني حالة ما وراي شهادة أو لبينك أو نوع أم جسم مادي إيسا آقاهي كيان نسبة بدوران قزشتي خيان نوة مستقيم لتك آفرين شار روين بو ما وراي عالم الشهادة برو عالم غيب أو حالة غيبيانة فياكل دقا هل بو جورة كتعقل إيما كاركا قدرتك لتعقلي إيما وبرسية لإيما نقيد زمان أناسي نقيد مكان مجموعي وجود آدم وحواء بوسع أو خصلة ما وراي مادية لو حالتها أم خصالة ولم عالم مادية مترحة أم أحوالة ديارين داغبو أوان ولكن أو ميدان أزمائشيانا بو قرار درياغا لنا ونعمتي لكاك لإختياريانا قرار درياغا الشجرين كيشتعين كرياغا منع كرياغا لنم شجرة نخوان قوائي كيش منفي وغريزي كمشتركة لبين إنسان وحيواناتها كبار تنازع تقويتك لوجود يعني هس أشيء أم قوائي كفيتك أشيء إنسان متوجه قدرة فعلية وعملية أم قوى منفي وغريزي خويبه لبرو شيطان تحريك أمبارياتا وقت أمرك يتدريه وقدرة أو درك تشخيص هم جانب وليهس وخصلة الروحاني وما وراء مادي لتركيب ياهز مطمئنا كبار قبول وفزيرش فرمان الهيك انتخابك نزيك او شجرناك فيته واسفايلناك بو خاطر ام مطلبه لازم بو عامل بوه كتقلية او بار غرائزكي چيبك بو خاطر امك بويت او موجودة چند بو عديك لميدان حياتا كاركي خوي ومأموريتكي خوي هم جانبا بقريت عهدا لم وقتا شيطان دسكاتا وسوسة كردن بقيافي انساني للدل صوز درهاتن فر انسان هسكا لم عالم تعقلا اووالا او اولا ونشان درياغ لعالم غيبا بآدم مرتب ايما ايامينين انساني لدلصوز مخلص مؤمن وخيرخاه تنهاجتي كغريك يعني بو خلق عبارة لخير لسعادة ارزوي چتت لناكن بو خلق اما واقع انجا لباتنا دشمن خين خوارن ارزوي يعني وسك تواو خلق تالان كنو بروت نو سرو فوت يعني بگرنو بو مكا خوان لذت بون ارز ول خوان تأمین بوی فر مهم که انسان عالم سابقه خوی استفاب کا درک امب کا که او انسان گله وا بو جور دل سوزانه تین میان و مردم ول اخلتن مردم نخلتن بو وسوسه گلیان حقیقتا اوان لجاده خیر و سعادت انسان هل اخلیس کینن انسان جاده کی هست ریگه کی هست اشی لبان او ریگه و بری اگر لبان او ریگه و بری انسان واقعی و سعادت منده اما اگر آلو ریگه لایده اما سواهد لدنیا امروجا اما مهم بو انسان لم درس گذشته استفاده بکا که او قیافه دلسوزه مبارک گله و باوک دلسوزه کن رهنمای دلسوزه کن رهبر خوشویسه کن مصلحه کن بو خلق انسان بیان ناسه لطول تاریخه متوجه ذيك او قيافة حق بجانب ولا او قيافة خير خاهانة ولا وايقرن اوانا نشان دهن دي واقعيتنية واقعيت هالة ما وراي او وتبعيت لأمانة وبقول كردن امانة او تباعيسها هل تليانيان هل تلياني انسان غل فازلهم الشيطان عنها او تعبير الدقيقة هل يعني تلان طالي بيانونيا يعني اتشا قس اونيا يعني اوا عملا طاليان بيوبني ناخو انسان خائن رهبری فکری بوه رهبری قدرتی بوه لناو جامعه که ونی آوا بپالپیونیان ملدم لبان جاده خیر لابوه نه وسوسه که فکری لخراو آرزوه لخراو اخات دل انسان تمنیات آمال پس امانه تخفیه تکا لانسانه لا پومیان گرک بی، مخامیان گرک بی، دنیایان گرک بی، دین درویان گرک بی، آخرت خلابیان گرک بی، او جوره که اوان ترسیم یکن آخرته که مثلا فلان شیخه که بیجه دعای کدبو اکم او نل بهشتت بیان ام جوره آمال و آرزو و لا او نتحویل انسان گل اما او تباعیت و که انسان لره لا اغاتو هلت لیه نین که حقیقتا پالی پیونن هرگز نامینی هیچ کاملم شیاده انسان خورگله اوا روشنو اشکرا شرط کن لیل انسان او پالی پیونن بس سیاست و کلک کاری که کن لسر ریگ واقعی که خوی لا اغاو اترازیه شیطانی شوای کرد اولین صحنه ایک لا ام شیاتی نوا همیشه ایم لا آینده لزندگی ما نامت رحا وقت پیش هات بو آدم و حوا هر این بمجوره بو والا زندگی ایوینین دستی کده دل سوزی بو جوره کل جالترا نصیحت پرمالتان نرمه دنیا چوار روجه اگر ایوال ام شجره نخون گیرن تا ابد بمینن او بکر چاقوا ایو نازن تامو مزید چونه دو روز عمر خوشتن بیه خسره تا اما هر ببینن ولی ناخوش بیه اگر لمن نخون ایو لذت زندگی حالی تن نوی ولی باشه فرض کن تا ابد هر ببینن و نمرن ولی اگر بی خون لذت زندگی تن حالی بیه کرا قینا که با لذت که بزنن و بمرن خسره ابم نصیحت دل سوزانه ولا که اوینین ام جوره وسوسه ولا اوی تباعیت انواع اعتیاد ول انواع بلاغل انواع بدبختیل بو انسان انسان قال للرجال صحيح زندقي إنساني خوان لا أدريين أكفن الناو تشال بدبختيل وفساد دوا كفتن الشيطان وقت أموسس يعني كل درس وهو باليان فيوني وخارج يعني كل لأو حالتك أوان بون أو حالة ما ولا مادية كأوان تيابون حالتك بو مشخصاته كبحث مان كل او لو حالت خارج یعنی کرد حتی نو حالت مادی که خویان و اجزانین که مشیع اما بوای چون که اما دوره ایک موقت بو انسان هر لم کری زویه و هر لم حیوانات کری زویه بو لیره خلق کریاو و به طور موقت خارج کریا که بروی ام دورانه بوینه لم عالم شهاده خارج کریا چو بو ام عالم غیبه و بو جوره که خواهی متعال لأولووتی بو خلکریا که لز کوری زویه بمینه بنابراین دیاره اما دوره موقته که لم دورانا روی مقداره راجع بخوی شناختی پیا کرد آگاهی پیا کرد راجع به دشمنیلی راجع به برتریلی راجع به انحرافاتی اطلاعاتی که پیا کرد که بید شروع بکاتو مأموریت که خواهی فأخرجهما مما كانا فيه شيطان أواني لو حالو لو عالمو لو نوع وجودك بون خارج كرد وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ديار إبليس إيش موقت هاتي بوينة أبي شربو أن دوران كاراموزي إنسانة تكميل بي ببوني أووا إنسانك يعني موجودك عاقل لجن بخيافي باكو مباركوا هاتي فأمسحنا كنقش خوي نشان براو بين ويني نسبة بإنسان ولكن واقعية الزندقي خوي جي كفت دارو واقعية الرياو تزوير خوي جي كفت دارو بوناو موجودات بني نوع خوي هرواكا داستاني بو إنسان تكميل كرد صحنو ما جراي بو إنسان تكميل كرد أمر صادر بو لترف خواوكا إتلم عالم برز ما وراي شهادة برونه خواره و برونه برو عالم واقعی خوتان جن برو او عالم دو بعدی مخصوص خویا آدم و حواش برو ام عالم دو بعدی مخصوص خویانا کلیره ایتر انسان زندگی واقعی که خوی شروع ده قل نهبطو بعضكم لبعض عدو خارج بون برکتن دشمن نسبت به برکتن اما لو دوا انسان خارج به تیتو سر محل خوی جگه خوی سطح کره زمین به صورت مادی مربوط به ام عالم شهاده جالو دواتشا ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین بو ایوه یعنی بو انسان بو بشریت آدم و حوا و نسل یعنی قرارگاه یکتان هست و تمتع بهره برداری یک تن هست لروی ام کوری زویا تا وقت خویی وقتیک كإيتر تواو أبي دوران أم منظومة وإنسانيش لتكيا أبيشيتو أري بو دوران تازا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. خو ديارك آدم معصيتي كردها وبر حسب ظاهر رابطه هس لبينه خارج بوني لأو عالم ما وراي ما دو هاتنا وبرو عالم شهادة لتك أو معصيتها واكرديها. ولكن مگر او مختصر دورانا كافية بو امك ايتر آدم وحواو نسلك لأوان اكفيتو بزانن آقاهان لروي كوري زوينا زندگي بكن نا احتياجيان هس هر برناميان بو بي. وك حيوانات نية كب مقتزاي غريزي خوي هر حيوانك لأول وأو حيوان بوجوهات تا آخر بيك بار بو غريزي خوي بتواني زندگي بكا موجوده که بوجوره که تعریف من کرده هزار باری هز زندگی کردن لبروه امکانی نیه بتوانی خوی خوی اداره بکا متناسب لتک ام وجود عجیبا که هستی و ام استعداد و توانای جور جورا که هستی اشی برنامه که با تعیم کریتی بکا او برنامه زندگی بکا. بنابراین اگر قرار به هر بو حالت معصیت و ترد بکریه لم برنامه محرومه بی پس اشی دوباره برنامه لطرف خواه بو بی شمترحة يك مسألة حياتي بو إنسان كإنسان أجر انحرافي كيبو أما ناوي تباعث وإتن مسخو بوي لا مسير إنسانيتي بتوابي دورو بيتو قم بوي هميشة أتواني تصميم خوي بقوري أتواني مسير خوي بقوري أتواني جهة الزندگي خوي بقوري البتكي إلا الذين كفروا كوتو معنا أوانا وعمري كاريان عبارة للشر ليل حقا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما ترحني يا أبو أوان إيمان أقر يشبه هرد نفاق ودروا سنك أوان مسخوبوني در بتواوي أوان غرخبون لو نوع الزندقيانا زندقي درو مردم خلطان زندقي الشر لتك حقا دواي ناسين حق أواننا ولما وراي أوانا هر إنساني كاشتباءك وخطاءك اتواني دواره برولاي انسانيه واقعيه كي خوي بغريتو چونك باو اشتباه و خطا كيكا لريغي انسانيه خوي دوره كفيتو شكي نزي كبيتو برو حيوانات او وا انسان نزي كاتو برو حيوانات شس عباره اللي تبعيت لتمايلات لمسائل حيواني لو وابو حيوان مطرحه انسان لارزشه الانسانيه خوي خوي بني نوعي لخير مصلحه مجموع انسانيه لا ابو ارزوي خوي بو آمالك خوي بو شهوتك خوي أم لا دانا أم لا أو أرزشة كفردك لمجموعي إنسانية وداري أو تواناية مثبتة قورة لا دول خاتو تيريكيو برو عالم الحيوانات كحيوانات شاس هر فردي فقط بو خوي زندگيكا تسليم بون بآرزوغل وكفتن وشون هوسغل إنسان لإنسانية خوي دول خاتو برو لاي حيوانيته تنازعي كبو حيوانات مطرحة تيريكي چونك وقت انسان تسليم شهوات خويفي نسبة ببقية انساني الالو جهته تنازعي هست شري هست وقت انسان يك آرزوي نفساني خوي اطاعتك لو محدودة خريك الصرمة بانساني لتر اقيني اما خصوة حيوانية لو جو اوا برزو اويتو زينو اويتو ومو نسبتك خصوة حيواني خصوة انساني جيرفاءك خصوة لي انساني لناو جامعة ببوني يكي يكي افراده وكمو اوي تا اخري جامعة ما شاكي رن انسانيتي ناميني رن تواو حيواني فياكا. ولكن وقتك هشتا نقايوه تحد كف يعني شر آقاهان لي الحق ام ريقايه هشتا سوفاي متعال بو انسان كبقره تو بولاي ارزشي لانساني خوي لو لا دانا لا ريقا چونكا لخسر خطو مسير انسانيت برو حيوانيت اچه برو تنازو اچه دوباره بيتو بان جاده زندگي خوي او جاده وا آدم و حواليان لادا هميشه بو انسان مترحك ليلابلا دوائي ولايدا اگر تواو رنگ نگردوه لسر او بارا امكان ويا هس بيتو سر جاده ليرا اما بأي محاليكا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كلماتي لآدم وورقرتو بخشي فشيماني لي قبول كرد وقت آدم إعلام فشيماني كرد أو فشيماني لي قبول كرد جاءت أفتانة لي مفسرين ببوني إسرائيليات ببوني نقلوا لأهل كتابه ولم مردائجن تلقى آدم من ربه كلماتين شد هيتشي مهم أمسك بأيما ويجري هذا شتغليكي ورد كخوالي قبول كردو توبه قبول كرد أما مهمة جاء إترهب شبو أو أي مهم نية كتبو كلماتك مهم أم إمكان برقشتسا أما كإنسان خطائكك أو للريقي إنسانية لا أغابر وريقي حيوانية نويت الرنية هميشي كإتن نتواني بيتو بان ريقا مهم أمسك أخوائي متعال بأيما حاليك كهر لو أول دوريك كبو إنسان قرار دريالا مجموع السحنة الأساسية لزندقي إنسانا مترحة كشتي مترح بوا كيكي كيانا وسا دواي لادان دواي كفنا شون قصي فريب كار دواي قبول كردن وسوسي دشمن ولادان لريقة إمكان قريانا وها بوشلتك إنسان تواو مسخونوه تواو رنق أوي نقردوه إنه هو التواب الرحيم حقيقة رابطة إخوالي البندقان يعني لسال أم خصلتك توابة توبة قبولك فشماني قبولك وباشفقته أجر كثيك خرابي كيبوه بشرت أمك بوجور حالي مانوه توبة كاتو ريقي إصلاح ودرستي بقريت جبران كذشتك كاتو كجور جورة لآين دا ممكن بتفصيل بحثي بكين لوقت خويا لمورد توبة بتفصيل بطور خلاصة إيسا أما بيجين حقوق بوشكلو معين أشخاص هس وحقوقك هس كنا معين وحقوق خوي حقوق جامعة وقت إنسان توباكا أو حقوق بوشكلو لأشخاصك في إيجن حق الناس أو أنا أداءكاتو هر عينا أيجنيتو خاودي ولي أو حقوق قولو مهمة كحق النفس وحق الجامعة وتعبيري ليدري حق الله خيانتي بشخصية خوي كردها خوي بس بار هاولدها خيانتي بجامعة كردها كاريكي كردها كجامعة لسر ريقي خير وسعادة ونمين يوم منحرف بيه البتا بوشر تودمان مسخونوه دواي مجموعة أمانة بو أما عبارة لمكة شروع بكا بإصلاح يعني أولا صغمي قياني وخيانتي كردها بجامعة الدرس برعكس ورفتار بكا او واصل ما يجي يعني بخوي وبشخصيه خوي لمولا درس برعكس او رفتارك اگر اوابو او توبيك قابل قبول مغفرت له طرف واوا دعاي وك ام ماجرا توي دوباره ماجرا يكتر لباره ام سرنوشته وك انسان تيايكا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فرمان من ذاك أموم برون دروا لم عالم كبون نزول كان برو عالم مادية وعالم شهادة ختان ولكن نهر وابر الله بكرين موجود چند بعدي اگر برنامه بوني لطرف قاوة هرگز ناتواني ريقه صحيح بدوزيتو لنا او ام قشت توانايه لاك خوي هسي كام باري انتخاب كاك صحيح بي كام باري خراوه ليلا بغا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهر زمانك لترف منه وهداية الرهنمائية بيبو ايوا هر كسيك كفتشون او هداية او برنامه او هيج خوف خطر بو اواني او هيج پريشانيك نايت الرغيان خوف خطر آشفتگي لزندگي نارحتي جنگل اعصاب گرفتاري دردي سر جورجور کلنا و بشرا پشته خفت جورجوري كزندگي هست لدنيا شو لآخرتي شا أما أوانك دواي وحق أزانا شر ليلة أكن مخالفتك وتكذيب آيات إيماكا أوان لآخرتا صرف نزل لنا رحتي لك لدنيا أيوين انك نارحتي للسكري وظاهرية لآخرتا رفع